بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نبدأ هذه الحصة بالجواب عن هذه الأسئلة التي سبق ذكرها وإرادها وطلب الجواب عنها، وهي منها أنواع الإسنادات العقلية أقسام التقدم للمصدرية. ونبدأ هنا بأقسام التقدم. وش ولا سلكنا هنا ولا أقسام الإضافة؟ أقسام الإضافة. مش أقسام الإضافة اللي قلنا؟ مش أقسام التقدم؟ أقسام قلنا الإضافة تكلف بالمحال هو الذي كان فيه الكلام. إذا نبدأ بهذا الإسنادات العقلية. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسناد العقلي هو حكم العقل بعلاقة ما بين أمر وأمر، وتلك العلاقة قد تكون أولا علية كالنار بالنسبة للإحراق، أو ثانيا معلولية كالإحراق بالنسبة للنار، أو ثالثا سببية كالحبل بالنسبة للوصول إلى الماء، أو رابعا مسببية كالوصول إلى الماء بالنسبة إلى الحبل. هذا على مذهب من يفرق بين العلة والسبب كابن السمعاني في قواطع الأدلة، حيث جعل السبب مقدمة يعقبها مقصود لا يوجد إلا بتقدمها ولا أثر لها فيه، بخلاف العلة فإنها تؤثر. ثم أحان على أهل الكلام في تحقيق المراد بهذه العبارة. والحاصل أن الحبل السبب وقوة النازح علة الوصول إلى الماء عنده، أو خامسا جزئية كالصفحة بالنسبة للكتاب، أو سادسا حالية كالمصلي في المسجد بالنسبة إلى المسجد، أو سابعا محلية كالمسجد بالنسبة للمصلي. ولعلهما مرادفان للمظروف والظرف عقلا، وإنما يفرق بينهما عرفا. أو ثامنا مآلية كالخمر بالنسبة للعنب، أو تاسعا كونية كالعنب بالنسبة للخمر، أو عاشرا فاعلية كالضرب بالنسبة إلى الضارب، أو أخيرا مفعولية كالمضروب بالنسبة إلى الضرب. وقد يقال إن هذه العلاقات بين أمرين تسيرهما من مقولة الإضافة، ومن المعلوم أن الإضافة مقولة تنقسم بحسب سائر المقولات التي تعرض فيها، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في معيار العلم: فإن عرضت للجوهر حدث منه الأب والابن، وإن عرضت في الكم حدث منه الصغير والكبير والقليل والكثير والنصف والضعف إلى آخره. لكن هنا سؤال: هل يشترط في الإضافة أن تكون بين شيئين من مقولة واحدة كما في أمثلة الإمام الغزالي، أو لا، حتى تجري الإضافة بين الحبل والوصول إلى الماء، أو بين النار والإحراق مثلا؟ والله تعالى أعلم. هذا جيد، هذا فسحوني باب البحث في أنواع الإسنادات العقلية وفيما تقدم فيه إيراد جملة من هذه الإسنادات. ثم أقسام التقدم. هنا أقسام التقدم لم أذكرها، ذكرنا ما أقسام التقدم. من الذي كتب هذا أقسام التقدم هنا؟ بخير تفضل. أقسام أنواع التقدم. أنواع التقدم جعل الإمام الأصفهاني من أنواع الإضافة، وجعلها فرعا عن الإضافة، وأشار إلى أقسامها بقوله: القسم الأول، قال فرع: التقدم على الشيء قد يكون بالزمان كتقدم الأب على الإبن، وبالذات والطبع كتقدم الجزء على الكل، وبالعلية كتقدم الشمس على ضوئها، وبالمكان كتقدم الإمام على المأموم، وبالشرف كتقدم العالم على الجاهل. وليس في سائر المقولات النسبية مزيد بحث، ولنختم الكلام في الأعراب. أقول: لما كان التقدم من أنواع الإضافة جعله فرعا على الإضافة، وأشار إلى أقسامه وهي خمسة. الأول تقدم الشيء على الشيء بالزمان، وهو أن يكون المتقدم قبل المتأخر قبلية لا يجامع القبل فيها مع البعد، كتقدم الأب على الإبن، الثاني التقدم بالذات وهو كون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء آخر ولا يكون مؤثرا فيه كتقدم الجزء على الكل وكتقدم الواحد على الاثنين. الثالث التقدم بالعلية وهو تقدم المؤثر الموجب على معلوله كتقدم الشمس على ضوئها. الرابع التقدم بالرتبة وهو أن يكون الترتيب معتبرا فيه وسماه المصنف التقدم بالمكان والرتبة والرتبة إما حسية كتقدم الإمام على المأموم أو عقلية كتقدم الجنس على النوع إذا ابتدأ من الطرف الأول أو وبالعكس إذا ابتدأ من الطرف الآخر. الخامس التقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل والحصر استقرائي وقد أثبت بعض الأفاضل قسما آخر وهو التقدم بالزمن. نعم متكلمون. المجيب المؤثر المجيب بقصد الجيم. نعم ثم أخيرا هو الياء المصدرية. سامع مان تماما بالضبط. نعم تفضل. المصدر الصناعي وهو قياسي ويطلق على كل لفظ جامد أو مشتق اسم أو غير اسم زيد في آخره حرفان هما ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة ليصير بعد زيادة الحرفين اسما دالا على معنى مجرد لم يكن يدل عليه قبل الزيادة. وهذا المعنى المجرد الجديد هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ مثل كلمة إنسان فإنها اسم معناه الأصلي الحيوان الناطق. فإذا زيل في آخره الياء المشددة وبعدها تاء التأنيث المربوطة صارت الكلمة إنسانية وتغيرت دلالتها تغيرا كبيرا يراد منها في وضعها الجديد معنى مجرد يشمل مجموعة الصفات المختلفة التي يختص بها الإنسان كالشفقة والحلم والرحمة والمعاونة على النافع. نعم صحيح. وليس لهذا النوع من المصدر القياسي صيغ أخرى ولا دلالة غير التي شرحناها ولا أحكام نحوية تخالف أحكام عامة التي لكل اسم من سائر الأسماء إلا أنه اسم جامد مؤول بمشتق يصح أن يتعلق به شبه جملة ويصح أن يكون ناسخا. نعم إذا المصدر الصناعي هو الذي يكون في الأصل اسما ثم تزاد عليه التاء والياء مثل الإنسانية والحيوانية وما شبه ذلك اسم هذا المصدر الصناعي هكذا. وفائدته من الناحية الدلالة تزيد على الاسم وتزيد على الصفة أنها أكثر جمعا للخصائص فيما وقعت فيه فيما تقدم. هذا بين فلا حاجة إلى كذلك. إذن ما الذي بقي الآن أنواع الإضافات. هل كتبت أنواع الإضافات؟ نعم إذن تكتب غدا إن شاء الله. وبهذا نرجع إلى ما كنا فيه وما وقفنا عليه هو ما كان قد أورده الكمال بن أبي شريف وكذلك العلامة على الشارح معترضين على استدلاله وتصويره لذلك الدليل الذي جاء به ليقرر أن العلم أن الظن بعد العلم لا يتصف باللزوم لا يتصف باللزوم إلا أن هؤلاء قالوا بأنك خالفت ما فيه الكلام. ونلخص هذا الكلام فيما يدل عليه وهو أن يقال الكلام في حال حصول العلم عقب النظر حصول الظن عقب النظر عقب النظر حال حصوله من الحالة التي يكون بها الظن يحصل عقب النظر. إذا حصل الظن عقب النظر هل يكون متصفا باللزوم بحيث لا يمكن انفكاكه عن الذهن؟ هذا هو الذي فيه الكلام، وهنا حالتان: حالة الحصول وبعد الحصول، لأنه يوجد الحدث الذي يساوي الفعل، وهنا الحدث الذي هو آثر الفعل، وهذا قد سبق ذكره فيما سبق. الفعل وآثر الفعل، فالفعل هو ذلك الحدوث الذي يكون، وأثره هو ما يعقبه ذلك الحدوث. فمثلا إذا يخرجوا هذا ويدخلون، إذا فعلت هكذا على الشيء فهنا أمرني، هنا الحدوث وآثره، كمثل ما إذا وضعنا إذا فعلنا هكذا بهذه الورقة، فهذا هذا الذي فعلته الآن يسمى الحدوث، وما وقع فيها يسمى آثر الحدوث. خذ حبلا مثلا ومده بين شيئين ثم اضربه، فهنا أمران كلاهما يسمى حدثا، وهو ذلك الفعل الذي تفعله ثم ذلك الاضطراب الذي يقع في الحبل. إذن فهما مختلفان، وليس حديثنا في ذلك الآثار، وإنما حديثنا في صورة ذلك الحدوث، ولا بد أن يفرق بينهما. وهذا قد سبق أن درسناه في مسألة ماذا؟ المعنى المصدري والمعنى الحاصل بالمصدر ومعنى المصدر، هذا كله تقدم بحثه. أنت مثلا تفكر، فجاء زيد فأخبرك أن عمرا قائم، هذا الظن الذي يحصل عندك الآن بإخبار زيد، هذا الظن حصوله عقب هذا الخبر، هل هو اضطراري لازم أم لا؟ لازم. نحن نتحدث عن هذا الوضع، أخبرك فظننت هذا الظن الآن الذي هجم عليك واستقر في نفسك، هل يمكن أن تدفعه؟ ها؟ لا يمكن. ونحن نفرض دائما الظن الذي ليس معه معارض يمنعه، إذن هل يوجد هنا لزوم أم لا؟ يوجد لزوم. هل يستمر هذا؟ يستمر إذا لم يكن معه معارض، إذن فاتصاف الظن باللزوم أمر وجداني نشعر به كل واحد منا، فكيف يقال بأنه يأتي دليل أمارة الظن ثم إن الظن يتخلف؟ الظن لا يتخلف إذا كان ذلك تلك الأمارة أمارة تفيد الظن، لا بد أن تفيد الظن، وإذا كانت لا بد أن تفيد الظن فمقتضى ذلك أنه أن الظن أيضا يتصف بماذا؟ باللزوم، أليس كذلك؟ لو أنك مثلا ناقشت مع إنسان فقال لك إن فلانا قد أخبروني بأنه غدر بي غدر. وأنا أظن أنه غدر بي وهذا يؤلمني. فتقول تخلص من هذا، حيد عليك ذلك الشيء. وهل أستطيع؟ وهل أستطيع؟ إذن هذا يعتبر لازما، والدليل على لزومه عدم القدرة على انفكاكه أو على دفعه. هذا ما يقوله من قال بأن الظن أيضا يتصف بماذا؟ باللزوم. وآية اللزوم أنه لا يمكن الانفكاك عنه. فإن قلت لا، ربما يجيء خبر آخر، ربما يجيء خبر آخر يدل على خلافه وبذلك تنفك عنه. قلنا ما فرضناش الكلام هنا، ما فرضناش الكلام في الكلام في الظن الذي معه المعارض. نحن فرضنا ماذا؟ الكلام في الظن الثابت عن أمارة ليس لها معارض. ماذا فرضنا الكلام؟ والشارح وابن قاسم نفسه طلب منا أن نفرض الكلام في هذا في جوابه السابق. هو يقول افرض الكلام في الظن الذي ليس له معارض. وليس الظن الذي ليس له معارض، هذا الشيء اللي قال في الجواب السابق. هذا الشيء في الجواب السابق ملي قالوا له راه يمكن الانفكاك عن الظن بوجود معلومة أخرى تناقض المعلومة الآتية وبذلك قد يفكر في أمر آخر فيرفع الانفكاك. قال لك لا، احنا ما فرضناش هدف في هذا الأمر. هذا مفهوم. إذن فاللزوم هنا متحقق. لماذا أخبرك زيد أو رأيت أخبرك زيد هكذا بموت عمرو فأحزنك ذلك، أردت أن تتخلص من ذلك الظن أو ذلك الظن الذي بنيت عليه ذلك الحزن، تخلص منه إن شئت. وهل تستطيع؟ أتقول لي لا، ربما جيش وعد يقول لك راه مازال لم يموت وأنه حي. أنا ما فرضناش الكلام في الظن الذي ليس له معارض. وابن قاسم العبادي هو نفسه طلب فيما سبق أن لا نفرض الكلام في الظن الذي له معارض، وإنما في الظن الذي ليس له معارض. هذا الشيء اللي قال، هذا ما قاله، هذا الشيء يطلب منا. لما أوردوا عليه ذلك قالوا له بأنه يمكن أن نقول باللزوم في الظن، فلماذا تنفونه؟ قال بأن المصنف قال فيما ذكره في هذا الكلام، قال فإنه مع سببه، فإنه لا ارتباط بين الظن وأمر ما. هذا الشيء اللي قال لا ارتباط بين الظن وأمر ما، يعني ارتباطا لا يمكن إلا أن يوجب اللزوم. الشيء اللي قال قائل له بأن هذا الذي تذكره أولا حالة ثانية ماشي الحالة الأولى. حنا كنهضر على الحالة الثانية الأولى، لأن قلنا توجد حالتان، حالة ورود الظن وهي المرحلة الأولى، الحالة الثانية حالة وجود ما يرفعه. وهناك حالتان، وهذا الذي استدل به الشارح يحصل دليلا في الحالة الثانية مش في الحالة الأولى. شو اللي قالوا لي فهم هذا الكلام؟ كاين الحالة الأولى اللي تهجم عليه الظن، هذه تسمى لازمة لأنها تعقب الأمارة بعد حصولي النظر. إذن فهنا حالتان. الكلام الذي يناقش فيه هؤلاء الكمال وابن أبي شريف العضود وهو صاحب هذه القادمة قال في الحالة الأولى، هو يتحدث عن الحالة ماذا؟ هو كلامه في الحالة ماذا؟ شرح. الحالة الثانية، ولذلك قيل له هذا الدليل لا يصلح لما نناقشه، إنما يصلح لما بعد الحصول وليس في حالة الحصول. مفهوم هذا الأمر؟ إذن هذا ما ذكره بقوله هذا يتجه دليلا على عدم ثبات إثبات الظن بعد وجوده، ثبات الظن بعد وجوده، لا على انتفاء حصوله بالنظر عقب النظر الصحيح. فإن القياس إذا كان صحيح الصورة لا يتخلف عنه حصول الظن، أي قيامه بالناظر عقب نظره، ويجري فيه حينئذ قول اللزوم والعادة في الظن أيضا. إذن الذي نفيته أنت وقلت بأنه لا يوجد، يوجد، وهو أن الظن لا يتخلف، وهذا معنى اللزوم. أما الرفع فمسألة أخرى. إذن فهنا حالتان، إذا وجدت الأمارة، إذا وجدت الأمارة في قياس صحيح فالظن ماذا؟ لا يتخلف. وإذا كان لا يتخلف فماذا يستلزمه ذلك؟ اللزوم. وإذا كان اللزوم موجودا بقي أن نبحث هل هو لزوم عقلي أو لزوم عادي. وتمسكهم دائما بهذا سيستمر، تمسكهم بماذا؟ بعدم تخلف. وتستطيع أنت أن تقول بأن هذا ليس موجودا في الإنسان؟ إذا أخبرت الإنسان، إذا رأى الإنسان أمارة وأخبرته بها فبالضرورة أنه سيرد عليه ماذا؟ الظن، سيرد عليه الظن. وهنا مثل بماذا؟ بأن تمر على بيت زيد فترى ماذا؟ سيارته. ماذا ستقول؟ تحكم بوجوده في البيت. هل هذا الظن الآن مع وجود هذه الأمر يتخلف؟ هل يمكن أن يتخلف؟ لا بد أن يريد، لا بد أن يريد، سيرد عليك هذا الظن لوجود أمرته. إذن هنا يقولوا بأنه فيه اللزوم، عدم التخلف. هنا أورد العضود هذا الاعتراض على من قال بأن الظن لا يتصف باللزوم، قال بل يتصف باللزوم. والدليل على ذلك أنه إذا وجدت الإمارة ماذا يحدث؟ يأثر أثرها وهو الظن، وإذا وجد الظن لا يتخلف عن الإمارة. إذا كان هذا صحيحا فمعنى ذلك أنه يحق لنا أن نقول إن الظن أيضا يتصف باللزوم، اللزوم العقلي أو اللزوم ماذا؟ العادي. كذلك جيد، هذا يجاب عنه. نشوف الجواب زيرو أنه لما أمكن زواله بطرو العارض. واش دابا الجواب؟ إذن غادي نكتبو هاد الشيء ونتأملوه، أن الغرض هو فهم عدم تخلف الظن عن الأمارة، أمارة هنا بحسب الناظر، دليل على لزومه. هذا هو كلام الكمال والناصر، وهو في الأصل لمن؟ لعضد الدين الإجي، والذي قال عدم تخلف الظن عن الأمارة دليل على لزومه. ما الذي يبقى الآن؟ أن ننظر في لزومه هل هو عقلي أو هو عادي. هذه المسألة الأولى. الجواب ما هو؟ الجواب الذي جاء به بنان، والذي جاء بشربين، وكذلك جاء به من؟ ابن القاسم. هو إن رفع الظن بالمعارض بالمعارض إن رفع الظن بالمعارض قال إن رفع إنه إن رفع الظن بالمعارض الممكن إلى ممكن يدل على عدم لزومه ابتداء وقيمة هذه الأدلة رفع الظن بالمعارض الطارئ الممكن قال هذا يدل على عدم لزومه ابتداء أي على عدم لزوم الظن للأمارة ابتداء شو صحيح مثلا أن يقول لك أن يقال لك كلام أو ترى أمارة فتظن فتقول الظن لازم لهذه الأمارة ويقول لك إن إمكان ورود معارض يرفع هذا الظن ويزيله إذا الإمكان يدل على أن اللزوم غير موجود لأن لو كان اللزوم موجودا لما احتمل هذا المعارض ولما أمكن أن يرفع هذا المضارع هذا الظن شنو هذا الجواب مزيان لا ولكن مش هذا مزيان ها هكذا قالوا قالوا نعم اتفق معكم هذا يريد لكن هنا جهة أخرى نسيتها ما هي أن إمكان طرو معارض يرفع هذا الظن دليل على اللزوم على عدم اللزوم وأن هذا اللزوم الذي تعتقدونه وجداني وليس تحليليا وهناك فرق بين ما نستخرجه بالتحليل وبين ما يقفز إلى وجداننا ونشعر به قد سبق مثل هذا في مسائل سابقة شنو هو التحليل أنك إذا حللت دكشي وفككتي ودرتي فيه التفكيك سيظهر لك أن ما تعتقده فيه لا يمكن لا يقبله إن رفع الظن بالمعارض الممكن يدل على عدم لزومه ابتداء وأن ذلك اللزوم الذي تعتقده ليس إلا من باب ما تستحسنه النفس وليس اللزوم الحقيقي لأن اللزوم الحقيقي ما هو هو الذي لا يمكنه أن يرتفع ولكن كيف تقول لا من الذي نجني هذا وهذا دون على اللزوم يقول لك لا حلل حلل وفكك هذا الشيء هل هذا اللزوم حقيقي ولا وهمي المجلس البشر عرف بأنه وهمي أنك لو أتى ذلك الشيء ورفعه معنى هذا ما كانش اللزوم ها؟ كذلك هذا ما قرر في هذا الموضوع الثاني الاعتراض الثاني الذي أورده العلامة أن القياس إذا كان صحيح الصورة لا يتخلف عنه الظن وجيب عنه بأن هذا مسلم عند انتفاء المعارض ونحن نقول بأن السبب لم يسلم تأثيره هذه الأمارة التي هي السبب الأمارة هذه التي تقول بأنها تدل على هذا الحكم لا نسلم سببيتها لأنها مع إمكان المعارض دليل على أنها ليست سببا مؤثرا نعم ما قلت بأن القياس إذا كان صحيحا لا يتخلف عنه الظن نعم لكن هذا عند انتفاء المعارض وهذا لم يسلم تأثيره مفهوم هذا الكلام؟ الاعتراض الأول سمعته الاعتراض الثاني ما هو؟ أن القياس إذا كان صحيحا بالأمارات فإنه لا يتخلف عنه الظن مفهوم هذا. إذا بنيتي مثلا قياس من الظنيات لابد أن يعطيك من الظنيات لابد أن يعطيك نتيجة ظنية ولا يمكن أن يتخلف عنه كذلك. لكن هذا مسلم، قال هذا مسلم إذا عند انتفاء المضارع. الاعتراض الثالث استدلاله بزوال الظن لعارض مع بقاء سببه. قال هذا لا ينافيه تخلف أطره لفقد شرط أو وجود مانع. هذا هو الذي في هذا الجواب. إذا نعود نكتب هذا الاعتراض الثلاث مهمزيان. الاعتراض الأول عدم التخلف دليل على اللزوم، القياس الصحيح ينتج، القياس الصحيح على كل حال يقصد به في الدليل ينتج الظن ولا يتخلف عنه الظن. ثالثا أن السبب لا ينافي تأثيره تخلف أثره، تخلف أثره لوجود مانع أو فقد شرط. مفهوم. وهنا لهؤلاء قالوا لهم بأن هذا لا ينافيه، لا السبب لا ينافي تأثيره تخلف آثار وجود ما بقدر. ماذا فعلوا؟ شنو قالوا؟ قالوا بأن هذا تأثيره لا نقبله. لماذا؟ لأننا فرضنا المسألة في الظن الذي له معارض. هذا أشد هذا. هذه المراوغة. من اللي قالوا لكم من عندما قال الناصر ومن وافقه إنه يمكن أن يكون هذاك العدم وهو الضروري مستحيل لأنه يمكن أن يكون للظن معارض، قلتم لا، نحن فرضنا المسألة في الظن الذي ليس له معارض. هذا هو الجواب الأول كان البارح، هذا هو الجواب اللي كان البارح. قالوا فرضنا هذه المسألة في الظن الذي ليس له معارض. ماذا فعلوا اليوم هنا؟ قالوا فرضنا المسألة في الظن الذي له معارض. لا تناقض هذا. عندما قيل وعدمه راه في إشكال، قلت نفرض المسألة في الظن الذي له معارض، ليس له معارض. وعندما قيل لكم هنا قلتم نحن فرضنا المسألة في الظن الذي ليس له معارض. وهكذا. وبذلك فإن ما ذكره الكمال هنا وكذلك ما ذكره العلامة هو الذي يبدو أنه صحيح، مع أن هذا النص يحتاج إلى مزيد من التحديد. لكن نقرأ النص أولا. قوله لأنه الارتباط إلى آخره. اعترض الكمال وشيخ الإسلام بأنه إننا يتجه كون هذا دليلا على عدم ثبات الظن بعد حصوله لا على انتفاء حصوله عقب النظر الصحيح. وإن القياس إذا كان صحيح الصورة لا يتخلف عنه حصول الظن، أي قيامه بالناظر عقب نظره، ويجري فيه حينئذ قول اللزوم والعدم. وتخلفه بمعنى تبين أن المظنون غير واقعي مزيد للظن بعد حصوله يظهر به عدم ثباته لأنه لم يحصل عقب النظر الصحيح انتهى. فهمت هذا الشيء؟ مفهوم هذا الكلام واضح؟ نعم. واعترضه العلامة أيضا بقوله فيه نظر، إذ السبب الذي قرر به لزوم العلم جاري في الظن. وأما استدلاله بزوال الظن مع بقاء سببه لعارض خارج فلا ينتهي، لأن لزوم الشيء لسببه لا ينافيه تخلفه عنه لخارج من انتفاء شرط أو وجود مانع. ويكفيك أن النظر سبب للمطلوب من علم أو ظن، والسبب ما يلزم من وجوده لوجوده ومن عدمه العدم لذاته انتهى. وأجاب ابن قاسم عن الأول بأن وجه استدلال الشارع بما ذكر أنه لما أمكن زوال الظن بطرق معارض أمكن عدم حصوله ابتداء بمقارنة معارض، لأن المعارض إذا كان منشأ لسقوط الظن بعد حصوله كان منشأ لعدم حصوله ابتداء كما هو ظاهر. قال ثم رأيت السيد السمهودي أجاب بذلك فلله الحمد على موافقة هذا الإمام. شنو بان يكون في هذا الشيء هذا الجواب؟ ها؟ الجواب دل على معنى. ما الذي يظهر في حاله؟ قال بأنه لما كان المعارض سيسقطه بعد ثبوته هو الذي سيرفع لزومه قبل وجوده. وهذا الشيء اللي قال، وهذا الشيء أنكره فيما سبق. الشيء الذي قاله هنا أنكره فيما سبق عندما قال له هؤلاء إن وصفه بالضروري مستعيل لأنه قد يصاحبه ما يدفعه. قال لا يمكن، احنا ما فرضناش المسلفة فيما له مانع يقارنه، وإنما نتحدث عن ظن ليس معه مانع يقارنه. شليا وهنا رجع فقال بأننا نفرضه في ماذا؟ في الظن الذي له معنى يقارنه، وإذا كان يسقطه بعده فسقطه معه من باب أولى. شليا فما تشي ها؟ كأنه نوع من استدل هناك بأمر ثم يقول لا أقصده هكذا. ثم قرأت السيد السمهودي، هذا السيد اسمه دوشر ناجم الجومي، وهو صاحب جواهر العقدين وحد أئمة الشافعية، هو سكتب اسمه جواهر العقدين وعالم كبير على كل حال، ولكن هو حمد الله على أنه وفقه السمهودي كأنه هنا تورط في أمر لا كان شك في صحته ما قال، وإذا قال ولله الحمد شكر الله على نعمة الموافقة. هذا الجواب الأول. نعم إيه؟ وقول الكمال فإن القياس إلى آخر جوابه أن هذا مسلم عند انتفاء المعادل، وما هنا قد وجد المعادل ذلك الساعة. قال فرضنا المسألة في انتفاء المعارض، وهو الذي قرأ الكلام السابق، وهنا قال فرضناها في وجود المعارض. ما كذلك؟ ما اللي قال؟ نعم إيه. ثم قال وعن الثاني بما ملخصه إن اللزوم الذي أثبته للعلم ونفاه عن النص هو اللزوم الاستمراري، ولا شك أنه ثابت للعلم دون الظن. هذا كلامه باختصار. هذا وقال إذن بماذا أجب؟ أجب بكم من جواب؟ ثلاثة الأجوبة اللي جوا. الجواب الأول أن المعارض لما كان سيسقط الظن بعد حصوله فهو مقارن له يسقطه أيضا، إذن ففرضه في الظن الذي له معارض، هكذا فرض المسألة. جيد. ثانيا قال إن القياس الصحيح ينتج. قال نعم، ولكن إذا كان المعارض غير موجود، وهنا نحن فرض المسألة في الظن الذي له معارض. أما في اللزوم قالوا لكين اللزوم في تخلف الظن؟ قال ما هذا هو اللزوم الذي فيه الكلام، لأن ذاك اللزوم الذي في باب العلم هو اللزوم الاستمراري، والذي في باب الظن هو اللزوم غير المستمر. نعم، اللزوم الذي يمكن أن يرتفع يعني ما عندوش الاستمرار، موجود لكنه لا يستمر. ثلاثة الأجوبة اللي كاين. مش كذلك؟ والسربيني أيده فيها قضية أن المسألة مفروضة في الظن الذي له معارض. السربيني أيده قال نعم المسألة مفروضة في الظن الذي له معارض، وقوى ذلك وفرض فيه المسألة، مع أنهم فيما سبق فرض المسألة في الظن الذي ليس له معارض. هكذا بين القضية. واش بان لك انت في هذا الشيء؟ لماذا تحكم اخ ما عليناش نشوف ماذا قال البناني. قلت لا يخفى ان مفاد جوابه عن الاول في قول الشارح المتقدم وعدمه من قوله والظن كالعلم في قول الاكتساب وعدمه، فلا تصح دعوى كون الظن الحاصل عن النظر اضطراريا لا قدرة على الانفكار عنه، وأن مفاد جوابي عن الثاني يرد جوابه المتقدم عن الإشكال الوارد على قول الشارح وعدمه، الذي محصله كون المراد بعدم انفكار الظن عن النظر أن الظن الحاصل عن نظر باعتبار ذلك النظر الذي هو سببه، وما عدم المانع كالمعارض لا قدرة على دفعه ولا الانفكار عنه، وهذا لا ينافي أنه يمكن الانفكاك عنه للمعارض. وبالجملة فإن صح ما ذكره في قول الشارح وعدمه بطل ما ذكره هنا من الجواب، صح قول الشارح وعدمه. وإن صح ما ذكره هنا من الجواب صح قول الشارح هنا لأنه لا ارتباط إلى آخره، وبطل قوله فيما تقدم وعدمه، وبطل جواب ابن قاسم عن الإشكال والرد عليه، والأول حق دون الثاني، فقد علمت أن ما اعترض به كمال وشيخ الإسلام والعلامة وارد، والجواب عن ذلك غير سديد. فتأمل لذلك الأجوبة لم ترفع ما أورده هؤلاء من الإشكال. هم الإشكال الذي أوردوه كله صحيح، وأن تمسكوا بواحد أنه إذا وجدت الإمارة لا يتخلف الظن، وهذا تبة اللزوم. أما هذا الذي تذكره أنت إذا كان سامة تقوله فقد أنكرته فيما سبق، قلت بأن الظن إنما هو في غير المعارض، وهنا قلت في المعارض. فهم هذا كذا؟ فهم شنو بنيكم في هذا كذا؟ كيف تقومون هذا الذي ينقش هنا وهذه المناقشة فتنظرون إليها؟ ما الذي ترجحونه؟ كلام الناصر ولا كلام تجنت؟ لا يؤدي الى المستحيل، لا يؤدي الى المكان. لما عقدين معارضين يستحيل ان يحصل الظن. لا نحن الان عن اي ظن نبحث؟ واش الظن الذي له معارض والذي ليس له معارض؟ هذا هو الأساس الذي يجب أن يقرر هنا. هل كلامنا في الظن الذي ليس له معارض ولا في الظن الذي له معارض؟ إذا كان الكلام في الظن الذي له معارض وهذا الذي تبحثونه فلا يتوارد، فهما غير متواردين على مورد واحد، إذن هذا النزاع بينهما لفظي. هؤلاء يناقشون الظن الذي ليس له معارض، هم الذي يقولون بأنه يكون عنه اللزوم، وما أثمره الإمارات في العقل لا يمكن أن يفكك عنه. هؤلاء يناقشون الظن الذي له معارض يصحبه ويمنع من لزومه، إذن فهما لم يتوارد على مورد واحد. ولكن إذا قرأنا كلام الشارح عن أي شيء نتحدث؟ الذين قالوا الآن بأن الكلام في الظن المعارض، سبق لهم من قالوا إن الكلام في الظن غير المعارض الذي ليس له معارض. دور لي في البحث، لماذا قررتم بأن الكلام الأول في الظن غير المعارض، وهنا قلتم بأن الظن غير المعارض، وهنا قلتم بأن الظن المعارض هو الذي كلامنا فيه؟ هو وجه المناقشة، هذا هو وجه النقد الذي يورد هنا، شيء قضية أخرى جانبية. واضح بين هذا الأمر؟ وأيد الشربيني هذا الأمر أيضا، قال إن كلامنا في الظن المعارض، في الظن المعارض الذي يمنع تجويز الاستلزام. وفي ذلك يقول قوله ما هنا قد يوجد المعارض في أن المدار على تجويز وجوده، لكن ما كان الموجب للتوقف هو وجوده قصر المسافة. ثم إن جواز وجود المعارض عند الناظر لا ينافي ظن الحكم المفاد بالنظر، إنما ينافيه وجود المعارض للفعل. فيجوز أن يحصل ظن الحكم بالنظر ويكون مطابقا للواقع لعدم المعارض فيه مع تجويد المعارض. نعم ذلك التجويد ينافي استلزام النظر بالقياس الظني لظن النتيجة فيتأمل. فإن قلت قد قال السيد متى صحت صورة استلزام ذلك القياس النتيجة ولو كانت مقدماته ظنية، إن عند قيام المعارض يتغير اعتقاد المقدمات فلم يوجد القياس حتى يحكم بعدم استلزام ما مقدماته ظنية. قلت هذا إنما يتوجه على من جعل الملازمة بين النفس القياس والنتيجة كالعضل، أما من جعلها بين النظر في القياس والنتيجة كالشارح فلا. تدبر هذه مسألة الاصطلاحية مهمة، يجب أن تستخرج لتكتب. العضد يقول إن العلاقة هي بين ماذا؟ بين القياس مقدمات والنتيجة. والمحلي يقول العلاقة بين النظر والنتيجة وليس بين المادة والنتيجة، بينهما خلاف في هذه المسألة فتكتب هذه القاعدة. إذن عرفنا الآن موضع الخلاف وكيف انتهى وما هو الراجح في هذا الذي ذكر. لكن لكي يحرر طالب هذه المسائل هنا الموضوع تحريرا تاما يجب أن يكتبه بأسلوب آخر، وأن يبدأ فيقول الظن المعارض والظن المعارض ما الذي فرض فيه الكلام، ثم يذكر حينئذ ما اعترض به هذا وما أجاب به هذا وما اعترض به هذا وما أجاب، ثم ينتهي حينئذ إلى معرفة من الذي طرد أصوله وقواعده ومن الذي في كلامه التناقض. كما إذا أخبر عدم بحكم والآخر بنقيضه أو لظهور خلاف المظنون، كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها. إذن هنا فرض المسألة في الظن المعارض بعد حصوله وليس في الظن غير المعارض كما هو توجيهه السابق، هذا واضح فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيه. ثم قال وأما غير أئمتنا فالمعتزلة قالوا النظر يولد العلم، تقدم بحث هذه المسألة وإرادة بيانها، الذين شرحوا أو الذين تكلموا هنا على كلام الشارح وأما غير أئمتنا اختلفوا في غرضه بهذه المقابلة. شنو غرضه بهذه المقابلة؟ هل غرضه أن يتحدث في موضوع الكسب وعدمه؟ لا، هذا لا يمكن، لأن هؤلاء حاسموا أمرهم في الكسب، المعتزلة والفلاسفة حسموا أنفسهم في الكسب لما عهد عند المعتزلة من أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله يخلق أفعاله وآثار أفعاله، وبذلك فهم لا يناقشون أبدا في الكسب وعدم الكسب أبدا. إذن محل المقابلة كما قيل إنما هو في اللزوم والعادة فقط كما ذكر المحشي، وقيل إن المقابلة هنا في الخلاف وعدم الخلاف، فكلمة أما أئمتنا هنا من تحدث هنا على المقابلة اختلفوا، أما أئمتنا أما غيره أما أئمتنا ثم سكتين أما زيد أما غيره نعم هذا هذا أما التي هي الإضراب والانتقال، ما نوع المقابلة التي قصد بها الشارح؟ هل هي المقابلة في الكسب وعدمه، في اللزوم والعادة، أم في الاتفاق والاختلاف؟ في الاتفاق والاختلاف في هذا ثلاثة تفسيرات في هذا الموضوع فسروه بها وجهوه بهذه التوجيهات الثلاثة. قال ظاهره أنه في الكسب وعدمه، لأنك إذا قلت مثلا أما فلان فقد قال كذا فمعنى أنه يقابل الأقوال السابقة، قال فلان بالحرام وأما فلان فقال بالكراهة، قال فلان بالجواز وأما فلان فقد قال بالمنع، هذه طريقة التقابل أنك تقابل الشيء بضده. هنا ما كاينش هذا، لا يناقشون الكسب وعدمه نهائيا لأنه الأمر عندهم محسوم، الكسب عندهم محسوم، فليس عندهم التقابل الذي عند أئمة الأشاعرة الذين اختلفوا. إذن بقي ما هو وجه المقابلة بينهم وبين هؤلاء؟ وفي اللزوم والعادة، فيخالفون في اللزوم والعادة مع أئمة الأشاعرة كما سيذكر المحشي. وقيل بأن قول أئمة غير أئمتنا فلم يختلفوا، أئمتنا اختلفوا وأما غير أئمتنا فلم يختلفوا، فتقع المقابلة. إذن فالمقابلة هنا تحتمل هذه الأوجه الثلاثة، وبذلك وجه هذا الكلام. وفي ذلك يقول أظن المحشي إذا كان هو الذي ذكر هذا الشيء. نعم. يعني قلت القاسي وتصحح صورة قياس استدلال الأئمة. نعم نعم، ما في مشكلة. قوله أما غير أئمتنا فالمعتزلة قالوا إلى آخره، ظاهره أن هذا مقابل لقولي الكسب وعدمه، وليس كذلك لما علمته مما قلناه من أن العلم الحاصل عن النظر يوصف عنده بالكسب لكونه متولدا عن كسب العبد وإيجاده، بل هو مقابل لقولي اللزوم والعدم. أما مقابلته للأول فمن جهتين: الأولى كون كل من النظر والعلم الحاصل عنه غير مخلوق لله تعالى، والثانية كون الحصول المذكور عادية. وأما للثاني فمن الجهة الأولى فقط، كذا قرره شيخنا. قلت بل الظاهر أن قوله وأما غير أئمتنا إلى آخره مقابل لقوله واختلف أئمتنا لمعناه، وأما غير أئمتنا فلم يختلفوا بأنه كسبي أو ضروري، بل قالوا بأنه كسبي فقط كما عرف، فالمقابلة صحيحة فتأمل. ثم ذكر إعرابا هنا لا حاجة إليه. قال: فالمعتزلة قالوا النظر يولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم. سبق أن قلنا بأن المعتزلة يصنفون الأفعال إلى صنفين: المدرك بالمباشرة والمدرك بالتوليد. فما كان بلا واسطة يسمى مدركا بالمباشرة، وما كان بواسطة آلة أو شيء من ذلك يسمونه التوليد. فإذا مددت يدك إلى شيء وأحدثت فعلا بيدك يسمى الفعل المباشر، حصلته بالمباشرة. وإذا استعملت آلة أو توسلت بشيء آخر هو الذي أحدث ذلك الفعل فهذا يسمى توليدا. لأن مثلا إذا وضعت يدك على المفتاح فأنت تحرك المفتاح والمفتاح يحرك القفل، ما الذي ما هذا الفعل وهو فتح القفل مكتسب لكنه بالتوليد. وما هو الذي بالمباشرة؟ حركة المفتاح يسمى محصنا بالمباشرة، وفتح القفل وحركة القفل المنفتح يسمى مدركا بالتوليد، لأنه يكون بالواسطة في تولد عنه شيء آخر. حركة يدك حركة المفتاح تولدت عنها حركة أخرى، فحركة مباشرة وحركة متولدة عن حركتك المباشرة، هذا ما يسمونه بالتوليد، قد قدمنا ذلك. وإذا كان الأمر ذلك عندهم على وزنه يقال الظن أيضا متولد عن النظر عندهم وإن لم يجب عنه. هذا ما يتعلق بهذا وهو بسيط. ثم قال: وقوله عقبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير ترك الياء كما ذكر النووي في تحريره، مسألة لغوية مختمة بها. وفي بعض الأعاريب لا حاجة إليها أوردها، من أرض أن يرجع إليها فسيكتفي بهذا.